نشيدة أعلن اليوم احترامي، من كلمات طلال الخضر وأداء عثمان الرشيدي. من خلق إنسان راقي محترم غيره ذاته، أو من اللي يحشم الناس ويقدر والكرم أجمل صفاته. احترام الغير بذرة تجني منها أحلى ثمرة، تحصده من اليدين والفضل في الناس دين. تقديرا لذاتي أعلن اليوم احترامي، إني تقديرا لذاتي أعلن اليوم احترامي. تجمل غيره بزينة رخيصة، كان بالعفة جماله، وإن جمع طلاب دنيا من دراهم فالمكارم راس ماله. احترام الغير بذرة تجني منها أحلى ثمرة، تحصده من اليدين والفضل الناس دين. إني تقديرا لذاتي أعلن اليوم احترامي، إني تقديرا لذاتي أعلن اليوم احترامي، إني تقديرا لذاتي أعلن اليوم احترامي، إني تقديرا لذاتي أعلن اليوم احترامي.